هنالك رجل لديه أبناء لا يصلون ويرتكب الفواحش، وحاول أن يهدي عليهم مدة طويلة. فآخر مدة قلت له يعني أنا قبضت واحد منهم كان سكرانا وكان قادما إلى البيت وكان يتكلم مع أمه في تلك اللحظة. أنا كنت خارج إلى صلاة الفجر وكان يتكلم مع أمه بطريقة غير أخلاقية، فحاولت أن أكلمه بحسنى وكنت سأضربه، هرب. فكلمت والده وقال خلاص سأطرده. قلت قبل أن تضربه سأسأل لك الشيخ ما هو واجبك الشرعي، ما واجبك حتى تقوم بالواجب الشرعي. نعم. في يوم 23 24 أحمد يعني 23 أبو المساجد. نعم، من رواد المساجد، 5 صلوات في المسجد. وعليكم السلام. ما أعلم أنه كان مقصر في تربية الأولاد كما يقال منذ نعومة أظفارهم، وأنه لم يطبق فيهم كما هو شأن غالب الآباء مع الأبناء، لم يطبق فيهم قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فحينما يترك الآباء أبناءهم هكذا يرخون لهم الحبل على الغارب كما يقال، لما بيبلغوا بقى سن التكليف ولم يستقيموا على الطريقة كما أمر الله ورسوله، من الصعب جدا في ذلك أن يتدارك في الوالد ما فاته من التربية. ويقال له والحالة هذه وعليك السلام. أخويكم أخلاقي الله يحفظك. يقال له والحالة هذه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في الصيف ضيعت اللبن. لكن مع ذلك أنا أرى أن طرده شر من عقاب. هذا ما قلت. لكن ينبغي أن لا يطلق سبيله وهو عايش معه، وإنما يتابعه أولا بالتفكير والموعظة، وثانيا لا يمده بالمال الذي يكون سبب انحرافه وطغيانه في مخالفة شريعة أمه. فهذا الذي أراه، أن طرده ما هو الشجاعة وله أسليب وأسلوب في التربية. جزاك الله خيرا. نعم. نفطر الآن إن شاء الله. توبة لك. وين بدك تحط هذا؟ لا تخاف على لا ما برضه يحطوا حربوا حربوا بعدين بتضطرب تزيين.